ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا قطع جماعة طرفا. الآن انتهى من الكلام على الجراح، وسوف يتكلم الآن على مسائل تعم الجراح والأطراف، تعم الجراح والأطراف. يقول: وإذا قطع جماعة طرفا يوجب قودا. متى يكون قطع الطرف يوجب القود؟ إذا كان قطع الطرف كاليد، متى يكون يوجب قودا؟ إذا كان عمدا وكان ينتهي إلى مفصل، كان ينتهي إلى مفصل، قال يوجب قودا كيد. أو جرحوا جرحا يوجب القود، متى يكون الجرح يوجب القود؟ إذا كان عمدا وكان ينتهي إلى مفصل. إيش مفصل؟ ينتهي إلى عظم. هذا جرح وليس طرف. طيب، أو جرحوا جرحا يوجب القود كموضحة ولم تتميز أفعالهم. أكتب عندها ألف، ولم تتميز أفعالهم. قال: كان وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت يعني انفصلت، فعليهم على الجماعة القاطعين والجارحين القود. لما روي عن علي رضي الله عنه أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء بآخر فقال: هذا هو السارق، وأخطأنا في الأول فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية يد الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. أين محل الشاهد؟ ها؟ آخر شيء، ها؟ لقطعتكما، أنه جعل هذا معلقا جعل القطع معلقا بماذا؟ بعلمه أنهم قد تعمدوا ذلك وهم أكثر من واحد، قال لقطعتكما. طيب، هذا من جهة الأثر، وأما من جهة النظر فواضح، لأنه قد تقدم معك أن الجماعة إذا اجتمعوا على قتل واحد فإنهم يقتلون به، كما قال: لو تمالى علي أهل صنعاء لقتلتم به، صح؟ أي، فهذا من باب أولى. إذا كنا نستبيح به قتل النفس فنستبيح به قطع العضو من باب أولى. قال: وإن تفرقت أفعالهم، هذه باء، وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب. في شرح المنتهى أو في المنتهى مع شرحه قال: فقطع كل واحد من جانب فلا قود عليهم. يقول: إذا تفرقت الأفعال، كل واحد قطع من جانب اليد، وش الحكم؟ قال: لا قود عليهم. لماذا؟ لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد، لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد. لاحظ، هذا تفرقت أفعالهم، تفرقت أفعالهم. هذا في قطع اليد، هذا في قطع اليد. لكن لو جرحوا جرحا وقد تفرقت أفعالهم، يعلم كل واحد ما الذي فعل، خلاص كل واحد يقتص منه في الجرح بحسبه، يقتص منه في الجرح بحسبه. إذا تفرقت أفعالهم فما الحكم؟ قال: لا قود، لا قود. لماذا؟ لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد، لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد. وهل تشمل هذه الصورة ما لو كانوا قد تواطؤوا على ذلك؟ واضح السؤال؟ لو تواطؤوا، لو هم يعلمون، درسوا كتاب القصاص وعرفوا أنه إذا قطع واحد ستقطع يده، فجاء واحد قطع من هنا شيء، واحد من هنا، واحد من هنا، كل واحد قطع من جهة، وليس فعلا واحدا، ليس فعلا واحدا، وإنما تفرقت أفعالهم، لكن قد تواطؤوا على أنهم يقطعوا اليد بس حتى يخرجوا من القصاص، فهل يقطعون به؟ تواطؤوا على ذلك؟ ظاهر كلام المصنف أنهم لا يقطعون. قال: إن تفرقت أفعالهم فلا قود عليهم، فلا قود عليهم. وقياس ما تقدم لك في شأن القتل أننا نقول إذا تواطؤوا فإنهم يقتلون به هنالك، فكذلك هنا إذا تواطؤوا فإنهم يقطعون به، فإنهم يقطعون به. هل هذا محل اتفاق أو لا؟ لا، هذا محل خلاف. هنا هذا محل خلاف، لأن من الفقهاء من يقول إنه أصلا يوجد فرق بين هذه المسألة وتلك المسألة. قلنا: إيش الفرق؟ قال: هناك جنوا على النفس كاملة، وأمر النفس معظم، ولأجل هذا لو واحد القاتل المقتول مريض والقاتل غير مريض نقول يقتل به، بينما لو وجدنا مثلا اليد قطع يدا مشلولة ويده صحيحة تقولوا لا تقطع اليد بها، لا تقطع اليد الصحيحة باليد المشلولة. فبعض الحنابلة ذكروا هذا، هذا نص عليه الشيخ منصور البهوتي في حواشي على المنتهى، وكذلك أشار إليه صاحب مطالب للنهى شرح الغاية وغيرهم، إنه يوجد فرق بين المسألتين، يوجد فرق مؤثر. ما هو هذا الفرق؟ الفرق أن التساوي معتبر في الأطراف وليس معتبرا في النفوس، أن التساوي معتبر في الأطراف وليس معتبرا في النفوس. هذا الضابط منضبط 100%، يعني ليس تماما 100%، لكن في الجملة. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. في مسألة لكن تجاوزناها، التي هي لما قال له أن يقتص مضحة في الصفحة السابقة، له أن يقتص مضحة وله أرش الزائد، له أرش الزائد. أريد أن أسألكم عن مسألة. لو واحد قطع يد إنسان من هنا، زين، فهل يقتص منه ولا ما يقتص؟ يقتص ولا ما يقتص؟ لا يقتص. ولا يقتص إلى هنا؟ ذكرناها صح؟ زين، تلك المسألة قلنا فيها قولان، بعضهم يقول تقطع من المرفق وله أرش زائد، وبعضهم يقول يسقط القصاص تماما. زين، الذين يقولون يقطع من المرفق ولا أرش زائد، هذا جيد، هذا مع الكلام الذي أخذناه قبل قليل، يقتص إذا هاشم، يقتص موضحة وله أرش زائد، جيد. لكن بعض أصحابنا يقولون إنه يفرق بين المسألتين، يقولون يوجد فرق بين المسألتين، هناك نقول يسقط القصاص وهنا نقول لا، يقتص موضحة وله أرش الزائد. بماذا سيفرقون؟ قالوا الفرق أنه هنا يقتص من نفس المكان، يقتص من نفس المكان، وأما هناك فسنغير مكان القصاص من مكان السكين الأصل إلى مكان آخر. هل هذا فرق يعني يستحق أن يكون مؤثرا هنا أو لا؟ فيه شيء، بس أردت أن أجمع لك المسألتين يعني حتى يعني تكون المسائل ملتمة بعضها لبعض. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقول المصنف: وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها. الآن سيتكلم على السراية. إيش معنى سراية؟ سراية، خذها بالمثال حتى يتضح لك. قطع إصبع المجني عليه هذا، ثم هذا المجني عليه كان مريضا، فاستمر يسري هذا التعب فيه حتى ذهبت يده كاملة. طيب، فهذا تسمى إيش؟ سراية، استمرار. قال: وسراية الجناية مضمونة. سراية الجناية مضمونة، هذا لا خلاف فيه كما يقول ابن قدامة، لا خلاف فيه. قال: مضمونة في النفس فما دونها، مضمونة في النفس فما دونها. يقول إذا كان الأصل مضمون فالزائد مضمون، ما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون. قال: فلو قطع إصبعا فتآكلت الأخرى، تآكلت أخرى الأصبع التي بجوارها، زين، أو اليد، تآكلت اليد وسقطت من مفصل، إيش الحكم؟ قال: فالقود، القود نقتص من الأصبع ولا من اليد كاملة؟ ها؟ من اليد كاملة، من اليد كاملة. قال: وفيما يشل بفتح الياء أحسن، وفيما يشل الأرش، هذه تكتب عندها باء، فيما يشل اكتب بعدها بالسراية، اكتب بالسراية. يقول: وفيما يشل الأرش، اكتب لعدم إمكان القصاص، لعدم إمكان القصاص. هذه قلنا نكتب عندها باء، صح؟ فيما يشل باء. طيب، أين ألف التي قبلها؟ فلو قطع إصبعا فتآكلت أخرى. إيش معنى هذا الكلام فيما يشل بالسراية؟ انتبه معي، يعني قطع إصبعه هذه، لم يسري هذا غرغرينا وكذا، لم يسري في اليد، وإنما الذي حصل أنه ذهب إحساس اليد كاملة هذه، صار لا يستطيع أن يمسك بها ولا شيء، هذا يشل شلل خلاص بطلان الحركة، ما يستطيع يتحرك ولا يتحكم بها. فيقول هذا فيما يشل فيه الأرش، يقول يقطع إصبعه والزائد يكون في أرش، فنقدر هذا الإنسان يده صحيحة ويده غير صحيحة وننظر الفرق بينه، وهذا هو الذي يعطيه. قلنا لماذا لا تقتصون تجعلون هذاك أيضا تشل يده؟ قال لا نستطيع أصلا، لا نستطيع لعدم إمكان القصاص في وقتهم، لعدم إمكان القصاص في وقتهم. يعني احتمال أنه يأتينا الآن طبيب جراحة يقول هذا سهل، نقص عصاب العصب الفلاني العصب الفلاني وخلاص، ما يستطيع بعد ذلك أن يحرك يده. نقول إذا تيسر هذا وصار ممكنا خلاص يكون هذا هو القصاص على وجه الحق. ماشي يا زكريا مضبوط. طيب قال وسراية القود مهدرة، هذا القسم الثاني، سراية الجناية هي القسم الأول وسراية القود هي القسم الثاني. مهدرة، فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس، قودا يعني قصاص، فسرى إلى النفس، هذا الشخص المسؤول عن القصاص أصلا، فقطع يد إنسان فسرت إلى النفس، قال فلا شيء على قاطع لعدم تعديه، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فهذا قطع بحق، هذا قطع بحق، من مات في حد أو قصاص فالحق قتله، كما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما. قال لا شيء على قاطع لعدم تعديه، هذه ألف، هذه ألف، أنه لا شيء على القاطع، هذا هو الأصل. قال لكن إن قطع قهرا إلى آخره، هذه باء، هذه باء. قال لكن إن قطع قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسموم ونحوها لزمه بقية الدية، لزمه بقية الدية. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول لك المصنف إنه إذا قطع قهرا، من هو اللي قطع قهرا؟ المجني عليه، المجني عليه قطع يد الجاني قهرا، قهرا يعني بدون إذن المجني عليه ولا إذن الحاكم أو من يقوم مقامه، زين، مع حر أو برد، يعني في وقت حر شديد أو برد شديد بحيث إنه لا يلتئم الجرح ويؤثر ذلك فيه، أو بآلة كالة يعني لا تقطع جيدا، أو مسمومة. يفترض أن نقول مسمومة يعني مسمومة ولم يدرب السم، لأنه لو كان يدرب السم هذا سيكون قتل إيش؟ عمد. قال أو مسمومة ونحوها اكتب فمات الجاني. إيش الحكم؟ لزمه بقية الدية، لزمه، لزم من؟ المجني عليه. أي نعم، لزم المقتص، يعني لو وردنا كده بالعبارة هذا نقول لزم المقتص بقية الدية. أي قد يكون يلزمه بقية الدية. بقية الدية أي ما بين ما قطع بحق وما بين دية النفس، أي ما بين ما قطع بحق ودية النفس. إيش معنى هذا الكلام؟ شوف معي الآن، عندنا كم دية اليد؟ الشيء الذي الإنسان فيه منه شيئان فيه نصف الدية، زين. فلو جاء إنسان قطع يد زيد مثلا، قطع يد بكر، طيب عمدا، فنقول عليه إيش؟ تقطع يده زيد، تقطع يده لأنه قطع يد بكر. بكر جاء وقطع يد زيد ولكن كان زيد مريضا بحيث يسري هذا إليه، أو كان في برد شديد أو شيء من هذا القبيل بحيث لا يلتئم الجرح، فنقول ثم سر الأمر حتى مات زيد من ذلك، حتى مات زيد من ذلك، نقول هذه المسألة اجتمع فيها قطع بحق وجناية بغير حق، لكنها جناية غير متعمدة. فنقول عندنا 50، هذه 50 لليد، هذه خلاص ذهبت بالقصاص. فنقول إيش يقول المصنف؟ يقول إنه إذا مات من ذلك فإنه يلزمه بقية الدية. إيش معنى بقية الدية؟ يعني إيش الفرق بين 50 إلى 100 التي هي دية إنسان كاملة؟ فننظر كم الفرق بين 50 و100؟ 50. فنقول نعطي أولياء الشخص الذي مات، شو اسمه، ما هو مجني عليه أصلا، ها لا هو كان جانيا كان جانيا فنعطي ورثته نعطي ورثته هذا زيد قطع يد من بكر طيب نقول تقطع يد زيد قطعت يده لكن بشيء من التعدي بشيء من التعدي الأصل بحق لكن في شيء من التعدي أنه ما ضبط الوقت وما إلى ذلك فقطعت يد زيد ثم سرى ذلك إلى جسده كاملا فمات فنقول إنه اليد خلاص ذهب ذهب نصيبه هذه 50 وأما الزائد فلا يذهب هدرا فنقول على بكر أن يدفع إلى ورثة زيد قدر 50 من الإبل ولهذا جاءت المسألة التي بعدها وهي مسألة التنبيه على أنه لا يقتص لا يقتص ولا يجوز أن يقتص من عضو وجرح قبل برئه فينتظر إذا كان فيه عضو أو جرح يعني مسألة متعلقة بهذه المسألة المجني عليه المجني عليه الآن قطع عضوه أو جرح يقول لا يقتص من الجاني قبل برء ذلك لماذا قال حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح رواه الدارقطني طيب هذا من جهة الأثر وله شواهد وله شواهد في السنة ومن جهة النظر من جهة النظر النظر يقتضي ذلك لأنه احتمال أنها تسري صح أو لا احتمال أن الجرح يزيد ونحو ذلك قال وكما لا يطلب له أي للعضو أو الجرح دية قبل برئه يقول قبل أن يبرأ لا تطلب له ماذا لا تطلب له دية لماذا قال لاحتمال السراية هذا الاحتمال السراية يرجع لأي المسألتين مسألة الدية ولا القصاص ها الثنتين أو بدام قاطع ففي احتمال سراية سواء كانت عمدا أو غيرها أو غير عمد قال فإن اقتص قبله فسرايته وبعد هدر فإن اقتص من هو المجني عليه المجروح يعني المجروح ومن قطعت يده فإن اقتص قبله يعني قبل أن يبرأ الجرح والعضو قال فسرايتها بعد هدر سرايتها بعد هدر كأنه استعجل ذلك كأنه استعجل ذلك فعوقب وجاء في السنة ما يشهد لذلك جاء في السنة ما يشهد لذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي لما يعني رجل طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني ثم جاء إلى مرة أخرى فقال أقدني ثم أقاده النبي صلى الله عليه وسلم منه ثم جاء بعد قال قد عرجت قال كنت قد نهيتك فأبعدك الله وبطل عرجك وبطل عرجك ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه خرجه أحمد وغيره طيب قال ولا قود ولا دية لما رجي عوده هذه مسألة أخرى وهي تم يعني تقدم إشارة خفيفة لها لا قود ولا دية لما رجي عوده شيء الذي يرجى أن يعود لا في ليس في قود ولا دية قال من نحو سن ومنفعة لازم شيء يرجى عوده يرجى عوده باري عندكم في البلد إذا قطعت يد إنسان هل تنبت يد جديدة ولا لا ما ينبت عندكم ينبت يد يونس ما ينبت هذا لذلك شوف ايش يقول المصنف يقول ولا قود ولا دية لما رجي عوده رجي عوده ايش مثاله قال من نحو سن ومنفعة سن ممكن يسقط سن يخرج سن مكانه إن رجي عوده على الحقيقة لازم يكون يرجع عوده طيب ومنفعة إيش يعني منفعة منفعة يعني منفعة الشم منفعة النظر طيب منفعة النكاح منفعة السماع فيقول إذا كان يرجع عودها فإنه لا ليس في قود ولا دية طيب كم ننتظر حتى يعود 10 سنوات 20 كم قال في مدة تقولها أهل الخبرة إذا كان الطبيب قال أنه هذا الإنسان الذي جني عليه صار لا يرى يقول أبدا ننتظر بس أياما وسيعود عليه يعود له بصره تدريجيا نقول كم ننتظر كم المدة فننتظر فإن عاد وإلا توصم ذلك قال فلو مات تعين الدية الذاهب فلو مات من هو المجني عليه مات قبل عودي يعني قالوا له بس انتظر شهر إن شاء الله ويخرج لك سن جديد الرجل من الغد مات إيش الحكم؟ قال تعين الدية الذاهب، يعني تعين الدية الذاهب بالجناية. لماذا؟ لأنه يؤس من عوده بالموت. طيب إيش رأيكم لو خرج السن لكن خرج مائلا؟ إيش يصير؟ نقول الأرش، نقول الأرش. في مسألة معاصرة وهي مسألة هل يستعمل البنج إذا أردنا أن نقتص من عضو أو نقتص من الجراح أو لا؟ القرارات القضائية عندنا في السعودية هنا يعني يجعلون ذلك يعني من المتاح، يقولون العبرة يعني المقصود هو حصول نتيجة القصاص. لو واحد نازع في ذلك قال المقصود هو حصول نتيجة القصاص والإيلام أيضا في الوقت نفسه كان هذا محتملا من الجهة الفقهية، والله أعلم.